إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام وسلم تسليما كثيرا. أسأل ربي سبحانه الودود الرؤوف الرحيم الكريم ونحن في بيت من بيوته أن ينظر إلينا من عليائه بعين الرحمة فيرحمنا جميعا وأن يتقبلنا وأن يتقبل منا. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أما زلنا نواصل بحول الله وقوته في فقه أسماء الله الحسنى في مدلول وفهم هذه الأسماء. أسماء الله أحسن الأسماء، أحسن أسماء هي أسماؤه سبحانه، فنتعرف عليها لأنه أمرنا بأن ندعوه بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فاليوم مع اسم من أسمائه سبحانه الكفيل الوكيل، فهو سبحانه كفيل ووكيل. فالوكيل والكفيل المعنى متقارب ومتشابه بينهما عموم وخصوص. فالوكيل الكفيل بأرزاق العباد والعالم بأحوالهم، وهو الموكل إليه أمور عباده، المتكفل بإعادة الحقوق والاقتصاص من الظالمين الكائدين الماكرين لعباده المؤمنين المتوكلين ولو بعد حين. كل هذا يتكفل الله به. فمن أوكل ربه في أمر كان عليه أن يثق، وأن تكون الصغة عنده صغة العبد بربه. فإن ربي سبحانه وكيل، ولا يرضى للعبد أن يتخذ وكيلا غيره. والله سبحانه هو وكيل جميع الخلائق، لأنه ليس عنده وكيل. وما من إنسان مهما درس ومهما تثقف ومهما ملك من الذكاء والسلطة فلا يستطيع أن يقوم بشؤون العباد إلا أن يجعل له وزراء ومستشارين ووكلاء هنا وهناك. ولكن الله سبحانه ليس عنده وكيل، فهو وكيل الخلق جميعا وكفيلهم أيضا. فلا يكفي بأنه المتكفل بالأرزاق والعالم بأحوال العباد. ما تحتاجه أنت؟ أتحتاج إلى عافية أم تحتاج إلى ذرية أم تحتاج إلى مال أم تحتاج إلى فوز وتفوق؟ فأنت تحتاج إلى أشياء وأنا أحتاج إلى أشياء، فالله سبحانه كفيل بكل ذلك. فالعبيد إذا ما اعتمدوا عليه ووثقوا فيه وفوضوا له الأمر كان النجاح. ولم يكتفي بذلك بل بإعادة الحقوق، فمن كان وكيله الله وكفيله الله فهو لا يخاف ممن أخذ منه أو اعتدى عليه، فإن الله اسمه المنتقم، والله سبحانه على كل شيء قدير. فكيف بالعبد أن يعتمد على ربه؟ وستكيف تعتمد عليه؟ في بني إسرائيل أورد البخاري قصة أن رجلا أراد أن يأخذ دينا سلفا 1000 دينار، فقال له الرجل: عندك شهود؟ قال: الله شهيد. قال: عندك كفيل؟ قال: كفيلي الله. قال: غنمت. فأعطاه. فعندما جاء الزمن وجاء الرجل ليركب في البحر ليذهب إلى الرجل، فما وجد مركبا وخاف أن يفوت الوعد، فأخذ خشبة ونحت فيها ثم وضع الدنانير ووضع كتابا للرجل فأرسله إليه، قال: يا رب، ما كان عندي شاهد فرضي بك شهيد، وما عندي كفيل فرضي بك كفيلا، فيا رب أصل إليه هذا المبلغ. ثم جاءت المركب متأخرا فركب عليه وأخذ 1000 دينار أخرى. بس ذكر المواعيد، لأن الوعد. الوعد في الإسلام مدح الله به الرسل، مدح إسماعيل قال: كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وقف 3 أيام ينتظر وعدا. مش الواحد يقول لك: أنا اللي جيتك دقيقتين يا أخي اتأخرت وأنا فتة، لأنه بديل ذاته، الوعد بديل. الرجل جاء ينتظر البحر، سيد القرش جيش وزول مفروض يكون جاب المركب، عسى لقى مركب ما في، لقى له خشب شالة يستفيد منها في البيت، ينشرها يولعها، فنشرها فوجد كتابا والمبلغ كاملا. وبعدها بساعات جاء الرجل قال: لا، انا اتأخرت عليك حقيقة، ما لقيت حاجة اركبها، وهذا هو المبلغ. قال: الم تبعث مبلغا؟ ما رسلت قروش انت؟ قال: لي رسلتها. قال: لي وصلت، وصلت بخشبتها دي، وصلت. ده شغل ثقيل يا اخي، ده شغل ثقيل، البلقاها ثقيل والرسالة اثقل منه. لكن الزمن ده الله يهون القواس. فثقة الرجل بربه الدائن والمدين. أزيك أجيد قلت لك أديني 5 مليون والله شهيد والله كفيل ومعاي شيك ما تديني له ومعاي شيك بعد. ليه؟ لأنه تغيرت الأمور، الأمور تغيرت. الدين ما الدين ما كلام، الدين عمل. الكلام ده ما سهل تحفظ وتقول، لكن العمل تقول آيات وتقول أحاديث وتحفظ وزول راسك نظيف وبتحفظ وزكي وعندك حافظة قوية تحفظ الحياة كلها، لكن ما بتلتزم. ده ما بيبقى دين وما بيبقى علم، دي بتبقى معلومات. زول عندك معلومات فقط، والعلم هو العمل كعمل هؤلاء الرجال. الكفيل القائم بأمور الخلائق، المتكفل بأغواتهم وأرزاقهم. ربنا سبحانه وتعالى قائم بأمر الخلائق كلها، انت ما قائم بأي حاجة، انت بتعمل أسبابه بس. لو أصلا الناس على حسب قيامهم، وما هم كلهم بيقوموا سوا، ما مفروض تكون أرزاقهم سوا، لكن الرزق ده من ربنا، يدي ده كثير وده قليل، وده يدو حاجات ثاني وده ما يدو، وهكذا. انت وكنت تفتش بتلقى أدوك أي حاجة، العندك انت هو ما عنده، والعنده هو انت ما عندك، لكن بتطلع بعدين الناس بتتساوى في حاجات كثيرة. عشان الأرزاق دي عن ربنا وهو متكفل بها تتفاوت. لو اشتغلت في محل واحد وبضاعتكم واحدة وتبيعوا سوا وده قروش تكتر وانت ما بتقدر، لأن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك. يبقى إذن التوكل على الله والاعتماد على الله، ده نص الدين، نص الدين النص. هما الدين توكل وإنابة. فإنت تتوكل على الله وتنيب وتنيب إلى الله. وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين، قال ابن القيم. فجعل التوكل شرطا في الإيمان، عشان تكون مؤمن تتوكل. زي ما بتوكل على الله إيمانه دخل، ما تبقى زول لهفان كوارك كثيرة، تعتمد على الله وتسكت خلاص انتهى الموضوع. انت عليك تسعى بس، تعمل السبب، تأخذ بالأسباب. قال فجعل التوكل شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل. توكل ما في، إيمان ما في. فقوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه. إيمانك قوي توكلك قوي، إيمانك بربنا ضعيف توكلك ضعيف. يبقى التوكل سيده بيكون راضي، يعلم أنه الأمر ده كله جاء من ربنا، عشان كده ما عنده كلام كثير، راضي به، ما بيعمل إزعاج، يرضى بحكمه وغضائه، لأنه جبريل هو أصل الموضوع ده، عمل السبب ورجى ربنا. كان في مرض ترجاه يشفيك، كان في أسر ترجاه تنتظر يفكك، وكان في فقر تنتظر يغنيك، وهكذا أنت تعمل السبب وترجو الله. أترجو الله ده التوكل. قال عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. كان نحن لو بنتوكل على الله زي حق التوكل كان يرزقنا زي الطير. قال تغدو خماصا وتعود بطانا. خماصا يعني بطنا مخموسة يعني ما فيها حاجة، وتجي راجعة وبطنا مليانة. انت شوف ثلاث طير عنده دكان في السوق ولا عنده زراعة ولا عنده حاجة، بياكل ويشرب، بياكل وبيشرب، ويقوم الاكل هنا شالوه يقوم شايب مس. فيهديه الله سبحانه وتعالى الذي تكفل بطعامه وشرابه. قال نحن لما يتوكل على الله حق التوكل يرزقنا زي الطير. يعني انت بتطلع ما عارف الحصش، لكن بس تطلع لازم لازم تعمل السبب، لكن ما تقول ده مصدر رزقي وكان انا ما اكلت هيني بموت. وقال لك منه والله يا رب انا يديك محل رزقك بيت، قلت مصدر رزقك ما يديك منه اي حاجه، تمشي 100 مره ما يديك حاجه. انت رزقك ده متكفل به الله سبحانه وتعالى، ولا تنسى فضل الله عليك. كلما كان الايمان قوي التوكل قوي، والله سبحانه يجمع بين التوكل والعباده، والتوكل والايمان، والتوكل والاسلام، والتوكل والتقوى، والتوكل والهدايه. دل كلهم الايات التوكل مرتبط بين ده كله، ده ما الدين طيب. هذه الآيات دالة على أصلين، الأول التوكل وهو الوسيلة، والثاني الإنابة وهي الغاية، علم القلب وعمله. القلب ده عنده علم والعمل، التوكل ده بالقلب. القلب يعني بيثق في ربنا ويطمئن ويستكين ويسكن ويهدى. وضو ده ولك انا فوضت امرك لربك، ثاني ما داير لما لاحقه خلاص اللي بيلاحقوه ده البشر. انت كان ده موضعك البشر تلحق الليل والنهار، فما لعبت وما موضعك مرتب، لانه بينسى وبيمرض وبيسافر وبيجيه مصيبة اكبر من حقتك. فيبقى اي انسان موضوع ده ادى ربنا خلاص، كما قال ذلك المؤمن مؤمن آل فرعون في سورة اسمها سورة المؤمن واسمها سورة غافر. سورة المؤمن سورة غافر دي مسمينها سورة المؤمن. المؤمن ده الرجل ده القاعدة مؤمن آل فرعون، مع انه ما من الامة دي، هو ما من الامة دي، لكن ربنا ذكره. ذكروا ليه؟ لانه وقف مواقف حق الدعوة. اس الناس مواقفهم الدارين اشتهروا بها ما حق الدعوة، عند الله ما بتنفعك. بينفعك عند ربنا المواقف في دعوة الله. فالرجل وقف موقف قوي مع أصعب طاغية عرفة في الأرض، يقول له فرعون نفس الكلام، ويقول اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد، وده يقول اتبعوني، هو قال لهم لا اتبعونا أنا أوريكم الدرب العدل. وهو في المحاورة قال لهم وأفوض أمري إلى الله فستذكرون ما أقول لكم. الكلام ده تحس ما اشتغلت بها حتتذكروا يوما ما في الدنيا، ما تذكرتوا يوم القيامة بتلقوا قدامكم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ربنا بصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله المستعان على ما تصفون. شو الرسل ده بيستعينوا بربنا ومطمئنين؟ اي زول موضوع ده رفعوا لي ربنا ثاني ما عنده حاجة بتلقى مطمئن سلموا الجهة اللي هو اصلا بيثق فيها ومؤمن بها وساجد لها وراكع لها وعابد ومنكسر لها. اما علمه فيقينه بكفاية وكيله وكمال قيامه بما وكله اليه. ما هو علم وعبد استعانة وإنابة توكل يعني وعبادة استعانة وعبادة يعني توكل وإنابة. التوكل والإنابة معناه استعانة وعبادة معناه علم وعمل. طيب العلم بشر. أما علمه فيقينه بكفاية وكيله وكمال قيامه بما وكل إليه. علمك انت في قلبك وفي راسك لم أن الموضوع ده سلمت ربنا انت مطمئن اطمئنان كامل يعني متيقن فيقينه يعني ربنا بكفاية ربنا كافيك في هذا الموضوع سلمت ربنا وما يحتاج زيادة ثانية. بكفاية وكيله وكلت ربنا ربنا يكفيك خلاص فسيكفيكهم الله. أليس الله بكافر شنو عبده؟ العبد إذا توكل على الله كفاه الله بكافيك. ولكن تتوكل كيف إلا إيمانك يبقى قوي كده. الزول دائما يركز على فهم القرآن عشان إيمانه يزيد. إيمانك ده ما زاد ما تقدر تعمل أي حاجة تبقى زول والله تتعب في الدنيا وتتعب في الآخرة. وأما عمله فسكونه إلى وكيله وطمأنينته إليه. العمل أن الحياة سلمتها ربنا أنت بعد قلبك ده ساكن ومطمئن لأن الموضوع ده خلاص سلمت ربنا. حزوك سلم ربنا يلحق 100 تلفون سلمت الله خلاص ثاني ربنا لا يضل ولا شنو ولا ينسى. هو لا يضل ولا ينسى. لكن لو واحد تقول لك انا يقول لك لكن برضو ثاني برضو بيجي يقول شيخ الاسلام. شيخ الاسلام ده علمه ثقيل علمه واسع كان الناس يتكلموا في اي حاجه هو يتكلم بها بيختلف. احنا قلنا استعانه وعباده اياك نعبد واياك نستعين. يقول اياك نعبد تدفع تزول يقول إياك نعبد تدفع الرياء وإياك نستعين تدفع الكبرياء. إياك نعبد رياء ما في بعديت أظهرت عبادتك وتزللك وتزلفك وانكسارك لربك قدام الناس بعمل خالص. وإياك نستعين تدفع الكبرياء. أبي زول يقول لك أنا ما محتاج لأي زول ويتحدى أي زول أكان ما عارف إيه وأنا ما يا زول أنت ما أي حاجة. أعمل حسابك للمرة العاشرة. قبل قالوا ناس زي ديل وغتسوا ما مرقوا ثاني وما زال غارون يتجلجل في الأرض إلى قيام الساعة. إنما أوتيت على علم عندي وأنا وهذه العبارات زما عبارة زول دا عرف الدين الزول حق الدين دا اي شيء بنسبه لربنا وليك فضل الله والله ربنا اكرمنا ونحن ما عارفين اي حاجة وفضل علينا ربنا يقدرنا على شكره وهكذا. قال فاذا اوفي من مرض الرياء اياك نعبد عوفي من مرض الرياء بإياك نعبد ومن مرض الكبرياء والعجب بإياك شنو نستعين ومن مرض الضلال والجهل بإهدنا الصراط المستقيم عوفي من أمراضه وأسغامه ورفل في الثواب ورفل في أسواب العافية وتمت عليه النعمة وكان من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم وهم أهل الفساد. القصد للفسد في القصد حقهم فسدوا كيف في القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه اليهود وأي زوج يعرف الحق ويمشي منه جاي وجاي ده فسد في القصد حقه قصده خلاص بقى ما ماشي لربه فساد القصد. عرفوا الحق وعدلوا عنه ولا الضالين وهم اهل فساد العلم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه وحق لسورة تستمل على هذين الشفائين أن يستشفى بها من كل مرض. سورة الفاتحة في مرض في الغصب وفي مرض في العلم شكل الشغل مع ربنا ده دقيق سيده نفسه ما بعين جاي ولا جاي ما عنده شغل الناس يقولوا ولا يقعدوا يكتروا ولا يقلوا يعملوا ولا ده كل ما شغل به لأنه هو عنده موضوع الجهة يشتغل معاها بيعرفها ويلتمس رضاها لا يلتمس رضا الناس لأن الناس لا يملكون شيئا. قال الله سبحانه ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. الأيمان الحلف الزول دائما كان قال كلام يرتز إلا إذا كان كفرا أو ضلال يرجع منه أكيد عاهدت الناس وقلت كلام الكذب مرة واحد من إخواننا بعليه بضاعة ولسه الزول ما دفع عليه القروش لكن بعليه لأنه أدى الشيكة مدته ما جات لسه. أخوه قال لي يا زول الموضوع ده نزل نزول ما عاد الوقت ذاك سنة كم 92 او 91 70 مليون قال لحنا نخسر 70 مليون 70 مليون دولار ذاك كيف كثيرة لم قال لي يا زول هوي نحن لو كان بنربح وزول ذا كتب لنا الشيخ بنقبل ولا لا قال له بنقبل قال له خلاص لكن قال له خسارة قدر ده المواعيد جات أزول ما قدر يسدد الشيخ قال له بس دي الفرصة دي برضو فيها كلام قال له طيب لو كان بنربح والمواعيد جات أزول ما بنديه أيام قال له بنديه لكن حسن ما بنديه لأنه ما بنربح نخسر قال لي أزول هوي يعني. والله أنا التزمت تاني ما برجع ولو أخسر. فعل التزم وربنا عوضه في نفس الأسبوع. هو زول نطة من البضاعة واللي عمل حاجة، المهم حاجة زي دي حقت عهد. قال ليه البضاعة دي والموضوع ده أنا خليته ولا هو خلاه؟ قال ليه المهم في نفس الأسبوع أنا ربحت 140 مليون مضاعف الخسرة. ما شغل عن ربنا، لكن ربنا مرات بيمتحنك بيشوفك كيف. أسأل واحد يقول لك والله أنا جاني لك واحد صيني لافي صقعته لك صقعة بتصقع ولكن بتصقع، تخليه زول معتدل في البيع، زول بتخاف الله. ما تقول جاني زول لافي وده زول ما عارف وده دايش وده قاعد، لأنه القضية في البركة عشان ربنا يبارك لك في رزقك وفي عمرك وفي حاجاتك كلها. جعلتم الله عليكم كفيلا، كفيلا يعني شهيدا وحافظا وضامنا. كنت تجعل الله كفيل عليك يعني ضامن لأمرك وحافظ له. وربنا الشيء غائب عنه ما بس انت تكون مطمئن. وهو على كل شيء وكيل، ده كلام عام ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء، يعني اي حاجة على كل شيء شنو وكيل. والله على كل شيء وكيل. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، يعني تتكل على الله ثاني ما تجيب اي حاجة. مش لابس حجابات ولك انا ما في مشكلة، لا الحجابات دي في الدنيا مشكلة خليه في الاخرة. زمان سببت لها في موت واحد شغال في الكهرباء، زمان زمان تلفونات ما في، بعدين الجماعة بيوصلوا من عمود لعمود وشغالين كده. القاعدين هناك انت ترفع يدك تقول لهم ترفع يدك بيوصلوا الكهرباء عشان تمشي ده النظام حقهم. وذلك بس شغال يدعك بالمفاتيح الحجبات نزلت فيه قام عمل كده عشان يرجع المحلين ليك وصلوا الكهرباء الاخرة طوالي. قال ده رايح فظنوا الحجبات احفظوا شنو يا انت ما شفت الناس ده بيموتوا كيف بحجباته؟ من أن تكون معتمد على الله وتعرف أنه أنت عمرك ده بيد الله. يا ربنا إذا جاء أجل ده ثاني أنت ما بتتأخر ولا بتتقدم، الأجل ده محجة لا بتتقدم لا بتتأخر. هذه الناس يقول لك الزول ده بالله العربية جنبه ما شافه ما شافه كيف هو ما مات ما بشوف. إذا وقع القدر عمي شنو البصر، الغدر ده مين يقع انت تنام تشوف. اغلب الحوادث دي اغلب الحوادث اغلبها ناس يكون ماتوا يدخل في مية حاجة ومات قبل احد مار ربات في الاسطوب في الاسطوب والناس مستعجلين وجايطين بتاع الحركة جاوا من هناك يعني خلاص داري عمل معه مشكلة يا سؤال انت وكتقرب قريب يقول زول ده راقب في الدركسون كده هبش اللي قميت نطة هناك بعيد زول مات. والله قولت مات دي تاني زول اتحرك سايمك ما بزول قايم في زول بيموت هو سايق عربية وماشي ما في زول بيتوقع انه زول سايق ووقف في الستوب وشنو؟ قال واحد سرق الكهرباء وهو في فهمه سرقها من العمود وشغاله في البيت ديل بتاعنا الطرائف ديل. قال الكهرباء تولع اللمبات وتطفي، تشتغل المراوح وتطفي، يشتغل المكيف ويطفي. قال لهم الكهرباء دي الحظ تطفي هنا وتولع هنا وتطفي. قام واحد طلع برا قال لي يا اخي انت موصل من الاسطوب حق الاشاره، الاسطوب حق الجماعه دي ما موصل من الكهرباء. يبقى ربنا سبحانه قال لك انا متكفل باي حاجه حقك، متكفل بحفظك، متكفل باكلك وشرابك، متكفل بايواك وسكنك، متكفل لك باي حاجه بتخصك، متكفل لك بحياتك دي كامله. لكن يوم كنت يتم تمشي هناك. الكلام ده ثاني ده اللي حجبك ده لك كمون، بس لك كمون تربطه في حاجه، داير له قرون ولا داير له حاجه تعمل. ولك انا ما عندي واحد شايل ورق، واحد شايل كمون، واحد شايل حجبات، واحد شايل شو. انت ما قريت القران وما ربنا قال لك انا حافظك، انا حافظك وحافظ لك حاجات جوا. انت كيف الطحال ده محفوظ، والكبد والكلى، الحياة دي برضه بتضرب، الجوة دي قاعدة بتضرب، الحياة دي الجوة دي بتضرب برضه، والذي تعامل لها برضه تأمين. ما ربنا حافظك، حافظ لك حياة كثيرة. انت عشان كده ربنا يقول لك ان كل نفس لما عليها حافظ. قال لك ما مصدق، فلينظر الانسان مما خلق. قال لك انا حافظ لك حياة كثيرة جوا عندك، حافظ لك الرئة حقك دي تتنفس. لو الرئة دي ما في تتنفس كيف انت؟ ركب لك اكسجين كان شالك تموت. يبقى ربنا سبحانه وتعالى تكفل بكل هذا. قال وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، ما تعمل وكيل ثاني. وربنا ما عنده وكيل، ستقول ليه ده وكيل معتمد؟ ما عنده وكيل، تتوكل عليه هو وبس. قال عليه هو بس، لا قال انا والرسل ولا انا والملائكه ولا الاولياء ولا غيره، توكل عليه هو وكفى به شنو؟ وكيلا لك. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الوكيل ده اسم جبل صوره واضحه بالمعرفه بالالف ولا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. يا اخي ربنا ما شغله ظاهر، المشرق ما جاء، حسي المغرب ما جاء، كل يوم جاي مشرق وجاي شنو؟ مغرب. ده جابته حكومه المشرق والمغرب ده كيف جاي كل مره؟ وده جابوه اولياء ولا رسل؟ وده ما شغل ربنا وكتكلمك بكلمك بآياته بصنعه وبخلقه. يقول لك رب السماوات والأرض، رب المشارق والمغارب، رب المشرق والمغرب. عشان كده إبراهيم عليه السلام وقت النمروز قال له أنا أحيي وأميت، قال له رب العذاب يحيي ويميت، قال أنا ذاته أحيي وأميت. عند واحد حاكم عليه بالإعدام قال له فكينا خلاص نفس هذا ذاته ما كان دار يموت خلينا ومشاه، وده مش قاعد ما محكوم عليه بالإعدام أعدمه، قال له أنا ذاته أحيي وأميت. ما كثر مع الكلام، قال لي فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها شنو؟ من المغرب. الله ده شغل الحجج ما قوية حقة الحق. فبهت الذي شنو؟ كفر. قال لي أنت تفتح التميم؟ أي طيب ربنا قال كل يوم قاعد أطلع الشمس دي من هنا، بتطلع من هنا طلع علينا من شنو؟ من هناك. لكن يوم الشمس دي تطلع من هناك معناها شنو؟ القيامة قامت. هسي تقوم من الصباح ومكابس في السوق القيامة دي ممكن تجي ثاني حاجات كثيرة ما بتمش وما بتنفع. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أيها المؤمن يتوكل على الله وكفى، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. ربنا قال ألا تتخذوا من دوني وكلا، ما تع... ما تع... ما ما ما ما ما ما شنو تتخذوا من دوني شنو وكيل. الكلام ده واضح ولا ما واضح؟ قال لك ما تسوي وكيل غيري، يدعيك تتكل على الله وانتهى الموضوع. يقول لك هذا الهوي انا متوكل على الله بس، والله انت متوكل على الله ما عندك مشكله، والله يا زول متوكل على الله ما عندك مشكله، متوكل على الله فهو شنو حسبه يعني يكفيه، الله بيكفيه. لكن نحن قادرين نتوكل على الله، لان التوكل على الله داير شنو ايمان، الايمان قوي التوكل بيكون شنو قوي. شو قوي؟ الرسل ديل التوكل حقهم قوي كيف؟ الرسل والله الرسل ديل ما بيهتزوا، توكلهم قوي. الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب الخندق، العدو جاء من فوق ومن تحت، أي محل تعاين عدو، ما أنت حتى لو عدو قدر في محل واحد بتقدر عليه، لكن شنو جميع شنو الجهات تغطي وين وتسد وين. الرسول عليه الصلاة والسلام في الوقت ده رقد في سرير كأنه ما في حاجة، رقد مطمئن. قال لك أي زول بيتوكل على الله ربنا بيديه اطمئنان، يديه اطمئنان قوي. المخوف الناس ما تخوف، والبيزعج الناس ما بينزعج منه، ربنا يديك حاجة زي دي لأنك أنت معتمد عليهم، مفوض أمرك له وثقتك فيه متوفرة. لينصرنك ولو بعد شنو حين تبتر جاء الله. فالصحابة مستغربين، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لي سراغة وعد بسوار كسرى، سوار كسرى الصحابة ما في زول قادر يمشي جمر، زول قادر يمشي سير ويجمر، والرسول راقد وكأنه ما في حاجة. وقال لي سراغة أي انت بعدين تلبس سوار كسرى، الفرس حق الفرس، الفرس يا ونحن حسا في محل النبي كذلك الفكرة من المحل النبي كان نقدر نمرق ونطفل. اطمئنان الرسل ثقتهم في ربنا. موسى عليه السلام واقف جنب البحر والعدو جاي من هناك بعيد، 60 مليون يقال، 60,000 ويقال، 120,000 يقال، ذي الجنود جايين وذي العدد بسيط جايين من هناك. قالوا خلاص مرقنا من الجماعة دي بس دقوا البحر. يا موسى ما عندك مركب؟ قال ما في، ما انتهينا نحن كان كده. إنا لمدركون يا موسى، حسي جري ده كله جينا وانت مركب ما في، ترى جماعة ده ما بلحقونا، يعني يا تموت غرق تقع في البحر ده وتموت تغرق، ولا الجماعة ده شنو يقتلوك. قال كلا إن معي ربي سيهدين. شو الاطمئنان ده كيف؟ الناس العدو يهودا جاي يقرب يهودا وما في أي حاجة، حاجة كده قدامه ما في، لا في طيارة بتنزل، والمركب كان جاء ذاته نام يركب ويلحقوهم. الحاصل شنو؟ هو ما عرف، بس لكن ثقة في ربنا شنو؟ قوية، الإيمان قوي والثقة قوية. ربنا سبحانه وتعالى خلاهم نام من جو قريب وشافوا الجماعة اللي دخلوا في البحر. والله الشرك حق ربنا زول بيمرق منه ما في، ده شرك باب جلي، زول واحد بفلت ما في وضرب البحر وانفلق البحر واقف جبال كده مويه واقفه 12 طريق وشبابيك في النص انت ماشي وتعايل يا جماعتك ماشيين وتهب الوطن ماشي المويه بهنا وبهنا والوطن ماشي. شفت الشغل ربنا كيف؟ شفت الرسل ده عرفوا المواضيع وعرفوا الدرب؟ عشان كده نحن لو تابعنا الرسل بتكون يكون إيماننا قوي. أكيد واحد يقول لك ها ونعمل كيف، واحد قال توكل على الله وما بتجيك عوجه، لا قال المهيبة الزيت ولا يهزر. يا زود يا أخي إنت يا أخي يقول لي يا أخي اسمعنيني، المهيبة دي يا أخي أنا عارفها مقسمة، أنا عارفها بجيب كده وكده وبتكمل. قال لي يا أخي إنت بما هيتك دي بس. أزول قال له والله أزول خير كده نجرب، فجرب. أكان بمرض في الشهر بقى ما بمرض، أولاده ما بمرض، وكان بيسجل وخلى السجاير، السجاير بكم وعنده حيات. المهم القروش وفرهم، قال له والله اسمعي وفرهم. وفرهم كيف لك؟ وفرهم كيف؟ بارك الله سبحانه وتعالى لك. فالرسل ديل عندهم صغة في ربنا وعلمونا النسب في الله، عشان كده أي رسول يقول لك امسك في ربنا، يقول لك نادي ربنا واعتمد عليه وثق به وتوكل وهكذا. فالتوكل على الله وأن تكون في كفالته سبحانه وتعالى هذا ما يجعل العبد مطمئنا إلى النهاية. دنيا تعدي أيامك فيها وتنتقل للدار الآخرة، أيام محدودة ومعدودة، تعديها في أي محل تعديها، بس عديها وانت قائم بالواجب ربنا خلقك له من عبادة ودعوة الناس إلى عبادة ربهم سبحانه وتعالى لا يشركون به شيئا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.